كان يا ما كان في قديم الزمان، ولا يحلو الكلام إلا بذكر الرحمن وبالصلاة والسلام على خير الأنام. كان في أرض وفيرة الخير والمطر تاجر أغنام غني، ولا غنيا إلا الله. كان له طبع غريب يختلف عن أي تاجر سواه، كان يشترط شرطا غريبا على العمال والأجراء الذين يشتغلون عنده. كان كل من يطلب عملا في مزرعته يقول له: إذا غضبت مني وقلت أنا غاضب منك تصبح ملكي، وإذا أنا غضبت منك أصبح أنا وكل ما أملك لك. لم يكن التاجر بثروته ومزرعته يغامر، لأنه كان بارد الأعصاب لا يغضبه شيء، وفي المقابل كان يثير غضب الآخرين بسهولة ولأصغر غاية، وإغاظة الناس عنده حرفة لا هواية. وكان يعيش في بيت صغير بالقرب من مزرعة التاجر أخوان فقيران هما حمد وخالد، كانا يعملان أجيرين في متاجر السوق. وذات عام تعثر حظ خالد ولم يجد من يشغله، فاستشار أخاه الكبير حمد في العمل عند جارهما التاجر غريب الأطوار، لكن حمد رفض لأنه يعرف طبع التاجر السيء، وحذره قائلا: يجب أن تكون أعصابك باردة كي تستطيع العمل عند هذا التاجر. اضطر خالد إلى تجربة حظه واختبار أعصابه مع هذا التاجر البريد، فوعد أخاه أن يكتم غضبه إلى أبعد حد ويضع أعصابه في الجليد. اشتغل خالد عند التاجر بعدما وافق على شرطه وبصم كلاهما على العقد بحضور الشهود، وخلاصة ما اتفق عليه: من يغضب أولا يصبح كل ما يملكه ملكا للآخر ويفعل كل ما يأمره به. أول مهمة أوكلها التاجر إلى خالد هي أخذ الغنم إلى المرعى، فكانت مهمة سهلة وخاصة في اليوم الأول، فلقد أعطاه زاده رغيف خبز وقليلا من التمر، ولكنه في اليوم الثاني أعطاه تمرة واحدة وكسرة خبز. صدم خالد وصاح: ما هذا؟ فأجاب التاجر: ليس عندنا طعام كثير اليوم، ها غضبت؟ فأتم خالد غضبه وقال: لا لست غاضبا. وفي اليوم الثالث لم يعطي التاجر خالد أي طعام. أكلت أمس وأمس الأول، اليوم لن تأكل. قفز خالد من مكانه لا يصدق ما يسمع: لن أكل؟ قال التاجر بهدوء: اعتبر نفسك صائما في رمضان، ها غضبت؟ فأجاب خالد وهو يغلي غضبا: لا لا لم أغضب. أمضى خالد يومه يتضور جوعا، فشرب قليلا من حليب الغنم لكنه لم يكن كافيا، وعندما عاد إلى المزرعة سأل الخدم عن طعام، فأخبروه أن التاجر لم يأمر له بطعام. وعند منتصف الليل تسلل خالد إلى المطبخ باحثا عن طعام. كان التاجر يتوقع حضوره، لذلك انتظره في المطبخ وسأله: ماذا تفعل يا خالد؟ أجاب خالد: أبحث عن طعام، لم أكل طيلة اليوم، حتى الصائم في رمضان يفطر. فسأله التاجر: تبدو غاضبا، لم يعد خالد قادرا على ضبط أعصابه أكثر، فصاح: تريد قتلي من الجوع وتسألني إن كنت غاضب؟ نعم أنا غاضب، ثم غاضب، ثم غاضب. ضحك التاجر وترددت قهقهاته في الدار، فأيقظ عائلته والخدم وأعلن أمامهم أن خالدا غضب واعترف بغضبه، ووفقا للشرط أصبح ملكا له. أمر التاجر أن يبقى خالد في القبو يعمل في الحياكة دون راحة، ويأكل فتات الخبز ونصف تفاحة. كيف سيخرج خالد من هذه المصيبة؟ ألم يحذره أخوه ويقدم له النصيحة؟ نعود ونكمل حكاية لا تكتمل إلا بإصغاء الأحباب ولهفة الألباب، فكما طرحت السؤال سأعطي الآن الجواب. قلق حمد على أخيه خالد بعدما طال غيابه، فذهب إلى مزرعة التاجر يسأل ويستفهم. عرف من الخدم أن خالدا مسجون، فحزن عليه وأضمر أن ينتقم له من هذا التاجر المجنون. قصد حمد التاجر ليعمل عنده، فأحضر العقود وبصم كل منهما وشهد الشهود. في اليوم الأول أعطى التاجر حمد رغيف خبز وقليلا من التمر، وطلب منه أن يرعى الأغنام، فانقضى اليوم على أحسن ما يرام. وعندما أعطاه كسرة الخبز والتمرة لم يتأفف حمد، بل رحب بالفكرة. وحين ابتعد عن المزرعة وبينما الأغنام ترعى في المرعى، ذبح خروفا وشواه وأكله، وقدم ما بقي من لحمه إلى التاجر وقال له: هذا ما بقي من الخروف الذي ذبحته اليوم، كنت جائعا فاضطررت إلى ذبحه. هل أنت غاضب؟ غضب التاجر ولكنه تمالك أعصابه وقال: لا لا لست غاضبا، لكن عليك استشارتي قبل أن تفعل هذا. في اليوم الثالث عاد حمد إلى المزرعة بنصف القطيع، فسأل التاجر غاضبا حانقا: لا تقل إنك أكلت نصف القطيع اليوم. ابتسم حمد بهدوء وأجاب: لا لا لا، أعوذ بالله، أنا ذبيحة واحدة تكفيني وتزيد، لكني مررت بأصحابي ووزعت عليهم القليل من الخرفان وهم يدعون لك بطول العمر والأيام. أصبح التاجر يغلي من الغضب، فسأله حمد: هل أنت غاضب مني يا عمي؟ فأجاب التاجر: لا لست غاضبا، ولكن كان عليك إخباري قبل أن تقوم بفعلتك هذه. غدا لا ترعى الغنم، ابق في المزرعة واعتني بالزرع. في اليوم التالي بقي حمد في المزرعة، وراح يقلع كل شجرة ونبتة يحبها التاجر. حين رأى التاجر ما فعله حمد بالشجر غضب وصاح: ماذا فعلت؟ ألا تفكر؟ ألا يوجد في رأسك عقل؟ قطعه حمد: لما تقول هذا يا عمي؟ لما أنت غاضب مني؟ انتبه التاجر لأنه سيفقد أعصابه، فأجاب: لا لا لست غاضبا، لكن لا يجوز أن تفعل هذا. اسمع، اترك الزرع واذهب لتساعد عمتك في شغل البيت. ذهب حمد إلى زوجة التاجر يساعدها، فطلبت منه أخذ بعض الملابس لغسلها، أخذها حمد وحرقها. انتشر الدخان في البيت. أسرع التاجر وخدمه لإطفاء الحريق، وصار التاجر يصرخ ويدور حول نفسه من الغضب. فادعى حمد البراءة وسأله: غضبت مني يا عمي؟ لكن التاجر تمالك نفسه وأجاب: لا، لم أغضب. اسمع، من الآن وصاعدا لا تقم بأي عمل، ابق مستريحا. راح حمد يمشي في المزرعة يخطط لخطوته المقبلة. لمح ابن التاجر الصغيرة فأخذ يلاعبه، ثم علقه فوق غصن الشجرة. صاح الطفل وبكى، فأسرع التاجر إليه فرآه معلقا في الشجرة. صاح في وجه حمد بكلام غير مفهوم، احتقن وجهه من شدة الصراخ والغضب المحموم. فقاطعه حمد بهدوء: غضبت مني يا عمي؟ صاح التاجر وقد طفح الكيل به: نعم، غضبت ثم غضبت ثم غضبت. صار حمد يرقص ويغني في المكان، معلنا أنه ربح الشرطة وأن التاجر وما يملكه صار ملكا له. ضرب التاجر بيديه على رأسه ووجهه، نادما على شروطه وكل من أغضبهم في حياته. خير حمد التاجر بين الرحيل أو العمل عنده كأجير، فاختار الرحيل، وعين حمد أخاه خالد مشرفا على المزرعة، وانتقل الأخوان للسكن في دار التاجر الكبيرة الواسعة، وأجر العمال بما يرضي الله دون شروط، فنمت تجارتهما وزادت ثروتهما، والسلام ختام.